بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاد، صلاة ينجينا بها الله من حر جهنم وبئس المهاد. نصلي عليك ونقر ونشهد لك بالعظمة والشموخ، وكيف لا وقد شهد لك الحق جل وعلا، فقال في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وكيف لا وقد شهدت لنفسك فقلت وقولك الحق: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد عقيلة بني هاشم، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وصلى وسلم على جدها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، من مدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من أيام شهر ربيع الأول، ذلك الشهر الذي عبقت فيه الأرجاء بذكرى عطرة، ذكرى السمو والطهر والنقاء، ذكرى مولد سيد ولد آدم وخاتم الرسل الكرام صلى الله عليه وسلم، ربيع الإنسانية، الرحمة المهداة للبشرية جمعاء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما تبارت الألسنة والأقلام متحدثة عن حياة هذا النبي الكريم ومثنية على صفاته وأخلاقه، فستظل جميعها وكأنها لم تبرح مكانها ولم تحرك لسانها. وما أروع قول الصحابي الشاعر حسان بن ثابت حين يقول: وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما وأبدا خير ما يستهل به كتاب الله الكريم، آيات بينات من كتاب الله الكريم، بدءا من الآية 51 بعد 100 من سورة الأنعام، وحتى ختام السورة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا،

وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين فلا يجزى وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فيقول وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن غفور رحيم صدق الله العظيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق وما يبغين من حكم قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصه. وهكذا عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأنعام تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي استهلالا لهذا اللقاء المبارك لقاء الفجر والذي ننقله لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب القرآن الكريم الذي يتضمن آيات عديدة تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منة عظمى ونعمة كبرى من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو لسان صدق في تبليغ آيات الله فهو يتلوها على المؤمنين بعد أن تلاها على نفسه ووعاها وتشربت بها روحه الزكية فانطبع بها وعاشها. وصدقت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذ تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن.